السلام عليكم، شو تكونوا كاملة بس تكونوا بألف خير وتموت تسمعوا في حلقة اليوم بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله بخير وعلى خير. بوناني، كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا رب. على عام 2023 هذه السنة إن شاء الله تكون سنة خير، سنة الإنجاز، سنة التغيير، سنة الشفاء، التشافي، سنة الحب لما لا؟ الناس اللي ما زال ما لقاتش نصفها الثاني، سنة الإنجازات العظيمة والإنجازات البسيطة والإنجازات كلها يا رب. وخصيصا سنة الصلح مع الذات، إن شاء الله تتصالحوا مع ذاتكم وتقدروا تقدروا نفوسكم. وخلنا كلنا نضرب زبح الثقة في النفس، ثقة في النفس. أنا نقول تقدير النفس أول شيء، خلينا نقدروا نفوسنا ونستعرفوا بنفوسنا، وثقة في النفس تجي مع الوقت كي نكونوا متصالحين مع نفوسنا ونحبوا نفوسنا ونتمناوا الخير لنفوسنا. إن شاء الله يا رب نتمناها لكم من القلب. قبل ما نبدأ حلقة اليوم اللي راح تكون بداية أول حلقة سبحان الله يعني في سنة 2023، إن شاء الله يا رب يكون سنة الإنجازات كما قلت لكم والمشاريع الجميلة. حبيت نشكركم واحدة واحدة، راس راس، واحد واحد، على ليغوتوغ تاعكم بغابوغ الحلقة اللي فاتت. كانت حلقة رهيبة وبزاف حبيتوها وبزاف بعتوا لي رسائل طبقتوا التمرين وانا طبقته معكم. عاودت انا سمعت الحلقه، يعني انا ما نحبش نسمع صوتي، يعني قعدنا هذه المشكله أنا نسمع اصواتنا، لكن عاودت سمعت الحلقه وطبقت التمرين وبكيت بكاء، فرغت الطاقه السلبيه اللي كانت فيها، فرغت المشاعر، لانه سبحان الله كما قصرت على بزاف بنات منكم، تعرفت على بزاف بنات منكم اللي راسلوني على الانستغرام، كنت نفتح في الرسائل واللي طاقوني حكيت معكم واحده واحده. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الحواس، أعطانا مشاعر، يعني ليش ما نستعملوهم؟ شو تقول لنا ما نحبش نبكي؟ البكاء، أنا قعدت سنوات عديدة وأنا نحس أنه الإنسان اللي يبكي ضعيف، وأنا كنت نحس روحي قوية لأني ما نبكيش، أنا كنت أضعف الضعفاء على لأني ما نبكيش، لأنه البكاء ربي أعطانا الدموع هذه كي تخرج معاها بزاف أشياء، تخرج حزن، تخرج غضب، تخرج ظلم، تخرج بزاف فرحة. يعني الله أعطانا هذه المشاعر، أعطانا الضحك، الصوت، ثانية الصراخ، هادو كامل خرجوا بيهم وش كاين الداخل. هذا ما نقدوش نكبتوا رواحنا ونقعدوا غالقين على نفسنا وما نستعملوش هذه الأشياء اللي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. النعم مش أشياء، اللي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى أنعمنا بها ولغرض ما، لسبب ما، لحكمة ما، لهذا نستعملوها وما نشوفوهاش طريقة حساسة، أنت حساسة لأنك تبكي ولا أنت حساسة لأنك تعبري. العكس العكس، أنا قوية وأنا نعرف نفسي لأنني نعبر وأنني نفرغ وأنني نحط كل حاجة في مكانها ونعطي كل حاجة حقها، هذا شيء جميل. لهذا واو، يعني حتى يعني ما بدأت 2023، لكن الناس اللي مازال ما دارتش الغيزومي تاع 2022 نصحكم كنت تسمعوا الحلقة، يعني إن شاء الله تفيدكم كما فادت بزاف ناس وفادتني أنا شخصيا. ألاخ درنا الناس اللي سمعت الحلقة اللي فاتت، حتى اللي يعني ما سمعتهاش، الحلقة اليوم راح تكون كيفاش نبدأ 2023، وراح ندير معاكم اكزرسيس لأنه حبيتوا لي اكزرسيس وأنا واحدة I enjoy doing them. So الاكزرسيس تاع اليوم اللي هو الفيجن بورد. أنا مش منكم كاين بزاف اللي يعرفوا شنو هي الفيجن بورد، اللي يعرفوا شنو هي الفيجن بورد راح نفهمها لكم. الفيجن بورد هي لوحة صاب تحكموا بلاصة في الدار، يعني داخل خزانة إذا حبيتوها تكون برايفت، يعني تشوفوها انتوما، هي هذا هو الهدف. ديروها في خزانة، ديروها في كراس، ديروها في الحائط، ديروها في المكتب تاعكم، ديروها ويعني المكان اللي ترتاحوا أنكم تديروها فيه. وتروحوا البينترست أحسن شيء أنكم تليشارجيو تصاور تمبريميوهم. وأنا والله شريت أمبريمونت خصيصا هاد الشيء، ما كانش عندي أمبريمونت، قلت لازم ندير ماي فيجن بورد، لانه والله الحاجه اللي يو مانيفيست سمثينغ يصرى. قانون الجذب موجود موجود، الناس اللي مازال ما امنتش به ما نقدرش نتخاطب معاكم لانه ما تقدرش تفهموني. والناس اللي تامن بقانون الجذب ومالفة تتعامل به وتستعمله راح تفهم. دونك انت كتحط هذه الصوره قدامك، اوكي، كي زعما تحطي صوره سياره ولا صوره جامعه ولا صوره خاتم ولا صورة حيوان أليف كي حابة تقتنيه ولا صورة مشروع كي حابة تحقيه قدامك هكا في الحائط وتقعدي تشوفي فيها راح تديريها. إيبا نحكي لكم قصة، أنا درت قانون الجذب كنت صغيرة من 10 سنوات. قانون الجذب كنت نقرأ في السوام، كنت حنجوز البوام ديالي. إيبا كنت عندي طلبات شوية على المراهقة وهالأشياء. أنا مراهقتي كانت صعبة، حكيت على هاد الشيء من قبل. وفي الحائط أنا الحمد لله كانت عندي أمي ما تقوليش زعما ما تخربشيش في الحيط، ولا كنا نخربشوا في الحيط. يعني إحنا تربينا في عائلة هكا رصامين، وقعدت ما عندناش مشكلة على الحيوط، كانت تقولنا من بعد نصبغ. دونك شومبرتي حكمت رسمت سلم، قريت واحد الكتاب هذاك الوقت نسيت إذا إبراهيم الفقي، والمهم قريت واحد الكتاب قال لك لازم تكتب أهدافك وهكا وهكا. أول مرة نديرها كنت نقرأ في سيوم بوهم. رسمت في الحائط سلم سهم هكا أسهم للفوق للأعلى، وكتبت أنا أستطيع أنا أقدر مهما سقط هكا عفايس هكا كتبتهم، قعدت كل يوم نغزر فيهم، كل ما نحل عيني نشوفهم أنا أستطيع أنا. عبالكم هاد العفسة موتيفتني أني قدرت نجيب بوهم تاعي كما كنت حباته أنا، لأنه كنت خايفة بزاف من البوهم وجاني أصعب من الباك سبحان الله. لهذا انه احيانا احنا نديرو قام جد ما نعرفو اسمه بلا ما على بالنا وشنو هو، لفتنا نتفائلو ونحبو حاجه نلحقو لها، ولفت انه نقولو حنا يتعوجهنا وانا ما نقدرش وما نلحقش ما حش نلحقي لانك مامنه انك ما حش تقدري. وحكينا هذه الحكايه تاع الفيل، حكيتها لكم لا دانيير فوا في الحلقات اللي فاتوا. سو انكم تروحوا البينترس تمبريميو اول حاجه، نبداو بيمش نبداو فكروني نبداو بانفسنا. شكرا. النفس تاعك الجسد ديالك تبداي باغزوم ترسمي تمبريمي ورقه الجسم الايديال ديالك زعما كيفاش كيحبها، زعما ترسمي رياضه هكا ترسمي تمبريمي هكا صور تاع وحده دير في سبور باغزوم هذيك خرجيها، ومعك صوره تاع وحده تصلي اذا كنت زعما مخسره في صلاتك ولا مع روحك يعني تصلي ديري صوره من صلاه، ولا كي حابه تروحي عمره امبريمي صوره مكه، ولا تحب تسافري لأي بلد أمبريمي معلم من معالم هذاك البلد، ولا ديري طيارة. راكي حابة تعلمي لغة كيف كيف، راكي حابة ديري هيلينج تشافي ديري هكا أمبريمي فايس، خاصة صور تلسبيريك لهذا الحاجة. بعض ممكن هنا يحب تكون أم تاني ترسمي بيبي، مرأة حامل هكا أمبريمي تصويرتها على القيه قدامك، وهذا يحب تتزوج ديري صورة خاتم الأحلام ديالك قدامه هكا فارس الأحلام وحطيها. أخذ مية شغل ديري أشغال تاع فيجن بورد ديالك، لأنه الفيجن بورد راح يخليك تجد بهذه الأشياء اللي راي مرسومة قدامك وتحققيها في سنة في 5 سنوات. يقدر فيجن بورد مش تاع سنة واحدة، تقدر ديري تاع سنة، تقدر تاع 5 سنوات، تقدر تاع 10 سنوات. مليح بزاف مفيد جدا. كما راح شريت امبريمونت خصيصا باش نديرو وباش نابليكي هذا الاكزرسيس معاكم. البودكاست فيه غير الصوت ما فيهش صوره، كان ودي انه يكون فيه صوره هكا نبارطاجي معاكم، لكن حنحط في الانستغرام ان شاء الله ستوريز ونوري لكم ونفهمكم. حش نوري الفيجن بورد ديالي لانه يقول لك يقضوك حوالي يجاكم بالكتمان، لكن نوريكم هذا كيفاش يكون يكون اكتبوا في تيك توك فيجن بورد، ولا في يوتيوب فيجن بورد، ولا في بينترست فيجن بورد، وراح يخرج لكم دي زانسبيراسيون هكا اللي حتى انسبيريكم باش نديروه. ومن بعد مهم لازم ما تنساو حتى جانب من جوانب الحياه، يعني صحتكم، جسم اللي راكم حابينه، المنتل هيلث اللي راكم حابين تلحقوا لها. ومن بعد تروحوا للجانب المهني، كسوا دراسه كسوا مشروع كسوا منصب ديروه تانيت. وبعد تروحوا للرفاهية، لما حاجة حابين تشروها، حاجة حابين تبدلوها، حاجة حابين تسافروا، بعد تروحوا للعلاقات، يعني علاقة إذا حابين لما تسكموا علاقتكم زوجية، إذا حابين عندكم علاقتكم مع أمكم لأبوكم ما يش مليحة حابين تسكموها، يعني ترسموا كل هذه الأشياء، يعني ترسموا تبريم هالأشياء. ومن بعد تانيت الهدف الأكبر، تاني هدف كبير زي ما ينصم دارجون ولا عمل ولا سيارة ولا منزل، يعني هدول الأحلام الكبيرة تاني تحطوها هكا في الوسط وتقعدوا تطمحوا ليها، لأنه العقل تاعنا قوي جدا أنه يخلينا نشتغلوا أكتر ويوفرنا الفرص أنه نلحقوا لها. وهذا احنا تاني راح نديروا الدعاء، كل ما نشوف هذا يقول يا شمع يا ربي نلحق، نجي هكاك تدعي ويقول لك الحاجة تقربك من الهدف تاعك سي الدعاء، لا السعي والدعاء. ثم تارك تسعى وفوق هاد الشيء راكي دايره هذيك المود بورد الفيجن بورد، وراكي تشوفي فيه كل يوم تتفكري احلامك، لانه احيانا ننساو مع الروتين تاعنا تاع اليومي وكامل، ديروها احلام ونخلوها هكا في صندوق داخل عقلنا وما نروحوش ليها. دونك هذا مهم جدا انه يخليكم تمانيفيستيو هاد الامور في 2023. إن شاء الله. وهو دايما شهر جانفي يجي شوية طويل، نحسه شهرين ثلاث شهور في شهر واحد. لهذا اغتنموا الفرصة إنكم تخطوا الأشياء اللي كنتم حابينها، تكتبوا الأشياء اللي كنتم حابين تبدلوها في شخصيتكم، الأشياء اللي راكم حابين تحفوها، وبإذن الله إن شاء الله توصلوا. دخلوا هكذا كما راكم في بينترست، أنتم تسمعوا في البودكاست، وكتبوا لما سيارة اللي كحبتها، والبيت اللي كحباته، لصفات الرجل اللي كحباته، ده عندك عرسك راح قريب، كيف كيف رسمية كان نبريمين العفايس بالك اللي راكي حبة تحققيهم مع زوجك، أمومة، بصفة أشياء. يعني كل واحد عنده أحلامه، كل واحد عنده طموحاته وأهدافه، والله الواحد كي يخطط يلحق بإذن الله. وأنا شخصيا نعرف بزاف ناس اللي داروا فيجن بورد تحهم وحققوا الأشياء اللي كانوا في الفيجن بورد في مدة 6 أشهر مش سنة، يعني احتزلوا داروا فيجن بورد واحد آخر. وكاين اللي لا كاين اللي في سنة ما كفاتوش هذيك سنة بس كان فيها ظروف وقع، يخليه للسنة الأخرى ويزيد فيه تعديلات وإضافات ويبدل فيه أشياء. الواحد يكون فليكسيبل، مش أنه نقول لكم أنا ديروا هذا الشيء باش تحسوا بالإحباط أنه ما قدرش وما نلحقش، العكس، باش تقول لي أنا نقدر، أنا نلحق، يما الناس قدروا أنا نقدر، وبإذن الله راح ربي يسخر لي هذا النية. وشوفوا تحطوا نية، تحطوا اتنشن لكل حاجة تديروها، تحطوا نية، نية نية جميلة. كيما واحد يجي يصدق ولا يدير حاجة ينوي، يجي يصلي ينوي، يجي صوم ينوي. النية لازم تكون متواجدة، مش في أشياء فقط اللي عندها علاقة بالدين تاعنا، لكن في حياتنا اليومية. نية كلش، أني أني ناكل هذا الأكلة، نية أني نشبع ونرفد صحتي، راح نشوف هذا الفيلم بنية أني نرتاح، راح ناخذ القيلولة بنية أني نركوبيري. يعني هكا أشياء بسيطة، وكي ندخلوا هذه النية في حياتنا اليومية دائما موجودة، تولي كل حاجة تتيسر، تتيسر بإذن الله. وقلت لكم علاش الواحد لازم كل حاجة، كل با يجي يديره في حياته تانيت مليح، تانيت بزاف انه ايماني في ستيك كما قلنا، مليح تاني انه يخطط لحياته، ينظم اموره، وتبدأ لا ديسيبلين والنظام والاستمرارية في اني نضبط حاجة واحدة. زعما نضبط اني نوض في وقت معين، ولا نضبط اني كل ما نوض لازم نسقم فراشي، ولا نضبط اني كل اسبوع نسقم خزانتي وقجاري ما نخليهمش غير نفتحهم يصوتيو عليا، نسقم فريجيدان، نسقم هذه. مهم كل حاجه تلقاوها منظمه في حياتكم راح تفاسيليتي لكم لي شوز، تسهل لكم الامور. قجر منظم راح يسهل لك الامور، يربح لك وقتك وما مراحتك، لانه كيكون قلت لكم هذيك نهار قجر معمر راح يقعد عنده براسه داخل راسك تاع هذاك القجر، ما داك القجر هذا كاين، ما داك البلاكار وقتاش نعول عليها. انا كنت روحي تعولي عليها في نص ساعه، في ساعه تفريها. مش حال مهدبة لي لسانة من الحلقة اللي هضرنا عليها على التنظيم اللي ربحنا وقت وطاقة. أنا نشفى قبل قلت لكم في 2022 في نهاية تاعو درت بروغرام تاع تنظيم، نظمت بزاف أشياء في الدار، قجور، خزاين، بلاكارات، ماشينا لافي. كانت مش نحكي لكم، كانت بلاكار تاع ماشينا لافي لقيت العجب موراها، العجب موراها، بس كان شفا نقول خليها ونرمي كل حاجة موراها بس فيها الاسباس. ما نظمتها ودرت لها ليزيتاجير، وليت نفتحها نفرح. انا كنت نفتحها عشان نغسل الحوايج، لا كريست تطلع لي. كيف كيف الفريجيدار، شوف فاش ودك تاع التنظيم تاع التيك توك، نقول اوف ما نقدرش انا ندير هذا، ما قلتش انا ما نقدرش، واش خاصني، واش ناقصني انا باش ما نقدرش ندير الفريجيدار تاعي هذاك. هي راح درتها، كومونديت من امازون هذوك لي رونجمون، درتها سو ساتيسفاينغ. انا غير نفتح فريجيدار ونغسل فيه، ام سو هابي. كاين هكا سيمبل ثينجز رجعونا هابي، رجعونا برودكتيف، يرجعوا تشوف هكا الفريجيدار مزق، ما تقولي كنت طيب، يبانوا لك الخضره كي كانوا في ذاك القدر تاع الخضره اللي ما فهمتش علاش داروه لنا في الفريجيدار. تتعفن الخضره بلا ما تفيقي لها، الطوماطيش تكون ملور وقلعه منها، والصاشيات خاطر تكون مزروبه مع الدراري، ترمي الصاشيات هكا الخضره، الخضره بالصاشيات ما رجعوش عندك داخل. حتى كي تجي تفرزيها كي تجي تنقيها تلقاي كان عندك حبه بطاطا، وكان عندك حبه قرديه، وكان عندك دونك تحطيهم قدامك تشوفي كلش، وبعد كي تفتحي تجيك انسبيراسيون واش طيبي. سي انكرايب، شوفوا ديدي، انا نعطيكم اشياء بسيطه باش ما نجيش نعطيكم حاجات كبار وتقولوا واش دانا لهذاك الشيء. نعطيكم اشياء فريمون بسيطه باش تشوفوا باللي بهذه الاشياء البسيطه نقدروا نكونوا برودكتيف، وكي طيبيها في سبيان تنسبيري ومن بعد يجيك بروجي في راسك. كاين شحال من وحده هايلك بالطبخ، دارت مشروع والله يبارك، وبنات ديور سو الواحد برك الحياه تحتاج فكره وتطبيقها، وباش تجيك الفكرة لازم يكون عندك راسك راهو ماهوش عنده بزاف عفايس يخمم فيهم. يعني علشان نخليك ترم خنجق وقعد دايره بلاصه في راسك بلاصه نسحق هذيك لا ميموار صونتي في تليفونك ساتور يجي تصوري لا ميم شوز تركبي التصويره تجي هذيك البلاكام وانت ديك هذيك التصويره تلاقيتي مع بنادم لازم تصوري معاه واحد تحبيه وما عندوش الوقت او مزربك يطلع هذه التصويره هو يستنى تجي التصويره وتخرج لك هذيك العفسه تقول له صبر نسوبري يقول لك لا راح ليا الحال راحت فرصه. لهذا الواحد ينظم اشياءه وموراته يخلي روحه دائما هكا ريدي مستعد للاستقبال لاستقبال الاشياء الجميله والكاس كي يتعمر نزيدو نسربو فوقه يسيح لهذا لازم نفرغوه باش نستقبلو اكثر واكثر واكثر. هذه هي حطوا الاتنشنز وجذبوا اشياء جميله وكونوا ايجابيين كما نقولوا بوزيتيف ثينكينج التفكير الايجابي دائما التربيه الايجابيه الدعم الايجابي كل حاجه سلبيه راح تجي حيجوك دي مومون سلبيين وحيجوك دي مومون تكوني كارهه فيهم وسورتو حنايا نساء واشياء هرمونيه وكامل سامحونا انا عمي بكين رجال ما يسمعوا لكن فوالا كل امام الرجل يجوه اي اوقات وين يكون اللي هو موش كائن هرموني كيما حنا لكن يجيوه دي بيريود وين يكون ستريسي يجوك دي بيريود تكون ستريسي وتكون عيان وماك طايق والو كحب تريح مع روحك وهذا عادي هذا عادي كاش ما كاش غير اشياء دائما ايجابيه نقولش كون دائما فرحانين مي نجربوا الماكسيموم انه نكونوا مرتاحين ونعيشوا مشاعرنا ونفاليديوهم و اتس اوكي انه الواحد يكون حزين. هذا لحقنا لنهاية الحلقة استغفر انكم استفدتوا منها نتمنى لكم والله بداية جميلة 2023 وتجيكم غير الاشياء الخبر الشباب والاشياء الجميلة لكن انا قلت لكم ما كاش حاجة تجي مجانية وما كاش حاجة تجي بلا ما نخدموا لها حتى الله سبحانه وتعالى طلب منا انه نسعاو في أرضه الواسعة وندعي وندلو بزاف أشياء باش نلحقو لوين أرانا حابين إن شاء الله حتى الجنة باش ننالوها ما ننالوها شكا أخبارك ننالوها بالعمل الصالح والصلاة والزكاة وهذه الأمور كامل ولو كل حاجة هذه فيها حكمة أنه الله يأمرنا دايما أنه نسعى وأنه نعمله أنه نتفائلوا أنه نكونوا دايما نعملوا باش نكونوا افضل نسخه على انفسنا يوما بعد يوم. فوالا تهلاو بزاف روحكم نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام واتزوجكم تراسلوني تبعثوا لي رسائل تقولوا لي رايكم داك حابين مواضيع نهضروا فيها وهذا مكان ونحبكم برشا بزاف بوكو تهلاو في روحكم سلام. بودكاست قصرى مع اميره بودكاست اخبار الان.